إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وطنت نفسي أن أتكلم اليوم عن مسألتين من المسائل التي تثار على صفحات الجرائد والمجلات، ولا يتكلم فيها إلا جهلة الخلق، وهذا حق العلم وحق النصيحة للمسلمين، أن نبين وجه الحق فيما يقال، لأن الناس تتصور أن القول إذا قيل ولم يعترض عليه كان حقا، وهذه القاعدة إنما تسري إذا كان المتكلم من أهل العلم ووصل كلامه إلى العلماء فلم يعترضوا عليه مع عدم وجود المانع في الاعتراض، أن سكوت أهل العلم إقرار. لكن انتقل هذا الكلام إلى عموم الخلق، إنسان يتكلم ولا يرد عليه، يظن بعض الناس أنه حق، وهذا هو الذي يجعلنا نرد. ولكن قبل أن أتكلم عن مسألة رضاع الكبير، أتكلم عن حكم الاستهزاء عموما، فإن الاستهزاء له أحكام شرعية، تمس العقيدة وتمس الأحكام الجزئية في حياة المسلم. رجل استهزأ بالله ورسوله، ما حكمه؟ قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. إذا هذا حكم الله عز وجل في من استهزأ بالله ورسوله أنه كافر. كذلك لو أن رجلا استهزأ بكلمة النكاح فقال لرجل هازلا: أنكحتك ابنتي، يقع النكاح رغما عنه عند طائفة من العلماء، ويسري هذا في أحكام العتق والطلاق أيضا، واحتجوا بالحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ويلف ذلك جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، بيضحك بيلعب، لم يعقد قلبه عليها ولم يردها، إنما قالها ضربة لازم جزافا لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. الاستهزاء له أحكام. الجماعة اللي بيستهزئوا برضاع الكبير ويطلقون النكات عليه، أنا أبين لكم على طريقة أهل العلم ما هو رضاع الكبير ولماذا اختلف أهل العلم فيه. ولكن اعلموا أنه لا يوجد عالم في الإسلام قط له في الأمة لسان صدق وعدالة يمكن أن يتكلم في دين الله بالجزاف، أي بلا دليل، هذا ما وجدناه قط. لا بد أن يرتكن إلى دليل، قد تعارضه في الدليل، تقول إن زالت الدليل غير كاملة، الدليل غير صحيح، أي شيء، لكن لا بد أن يكون له مستند. فقبل أن ندخل في مسألة رضاع الكبير هناك عدة مسائل، وهذه المسائل تمهد لرضاع الكبير. المسألة الأولى: حكم اتفقت الأمة جميعا عليه لم يخالف فيه أحد، وهو أن الرضاع يحرم. قال تعالى بعدما ذكر بعض المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ: ما يحرم من الرحم. فهذا حكم متفق عليه، إن الرضاع يحرم. لكن أي رضاع يحرم؟ لأجل الإجابة على هذا السؤال أبد من الإجابة عن زمن الرضاع المحرم وعدد الرضعات المحرمة وما هي الرضعة. علماء يغوصون في النصوص ويبحثون عن المطلق والمقيد ويلموا المعاني على بعضها، حتى الرضع تكلموا في صفتها. الولد لما بيلتقم ثدي أم، يلتقم مصتين وينزع فمه من ثدي أم، تعرض عليه الثدي لا يرضع، بعد دقيقة يبتدي الرضاع، دي رضع ولا اثنين؟ لأن عدد الرضعات له تأثير في التحريم. فاحنا عايزين نضبط الرضعة بقى، ما هي الرضعة؟ حدودها. وصل بحثهم إلى هذا وأبعد من هذا. قلت لكم قديما وأقول وسأقول إننا أمة عظيمة، لا توجد أمة على وجه الأرض اهتمت بدينها مثل أمتنا، لكن ابتليت هذه الأمة بخلوف، عندهم جحود ونكران، وهم على الله أيسر من الجعلان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لكن هذا الدين لابد أن ينتصر بنا أو بغيرنا. الأول عدد الرضعات. العلماء اختلفوا في المسألة دي على ثلاث أقوال. أرجو أن الخطبة أنا حريص على أن لا تكون درس علمي، لكن اضطرونا إلى ذلك. خطبة تكون لترقيق القلوب وللوعظ، لكن لا نستطيع الوصول إلى الجماهير إلا في خطبة الجمعة. دروس العامة لا يحضر إلا أقل القليل، وباقي الناس لا يحضرون. بيضطر لكشف هذه الشبهات ان احنا نسلك بعض المسالك العلمية، فارجو ان تصبروا عليه. العلماء في عدد الرضعات اختلفوا على اقوال. الحنفية والمالكية قالوا، وهي رواية عن احمد، ان قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو كانت مصة واحدة. ايه الدليل؟ قالوا قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، فاطلق الرضاع ولم يحدد له عددا، وعلق به التحريم في الحكم، فحيث وجد معنى الرضاع يوجد معنى التحريم، والرضاع يكون بمصة واحدة. إذا مص مصة يقال رضع. فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني أي رضاع. ده من القرآن. طيب من السنة حديث عقبة بن الحارث الذي رواه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح، وخلاصة هذا الحديث أن امرأة سوداء وقع في سنن الدارقطني أنها سألت عقبة نوالا، ست عايزة صدقة، فأبطأوا عليها، فأرادت أن تستحثهم وأن تستعطف قلوبهم، فقالت أعطوني فإني قد أرضعتكما. نوع من الاستعطاف. فجت كحلها عمت أرضعتكما، فعقبة انزعج من هذا، قال والله ما أرضعتني ولا أخبرتني. ولانه عارف حكم الرضاع، وان لا يحل للرجل ان يتزوج اخته من الرضاع، ركب من مكة الى المدينة ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة هتهد بيته. فجاءه فقال يا رسول الله ان امرأة سوداء جاءتني فقالت انها ارضعتني وامرأت وهي كاذبة، فاعرض عنه. قال فجاءه من تلقاء وجه قال يا رسول الله هي كاذبة، فاعرض عنه. فجاءه من تلقاء وجه فاعرض عنه. وفي الرابعة قال له، وهذه الرابعة ليست في صحيح البخاري لكنها في طرق الحديث خارج البخاري بإسناد صحيح أيضا، قال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ونهاه عنها وقال له دعها عنك، فطلقها عقبة ونكح غيره. قال الحنفية والمالكية فلم يستفصل منه عن عدد الرضعات، وده تدمير بيت، يعني حاجة ليست سهلة. فلو كان الاستفصال عن عدد الرضعات له تأثير في الحكم لقال له كم أرضعت، صيانة لهذا البيت، بيت وأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل على أن أي رضعة ولو كانت واحدة تحرم. كلام قوي وكلام متين. قال أصحاب الثلاث، طائفة من العلماء قالوا ثلاث رضعات يحرم، واحتجوا بحديث عائشة في مسلم وبحديث أم الفضل في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. قال لك طالما قال المصة والمصتان وسكت يبقى الثلاث ثالثة تحرم. تحرم ليه؟ قال لك لأن الآية في سورة النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إن كانت مطلقة في الرضاع فقد قيدت برضعتين، يبقى رضع رضعتين ما يحرموش، يبقى الثالثة تحرم علشان الآية. تمام؟ قال أصحاب القول الثالث وهو الصحيح لا تحرم إلا خمس رضعات. قبل أن أدخل في القول الراجح في المسألة ننظر ما الجواب عن حديث عقبة بن الحارث، لأن هذا هو أقوى ما يمكن أن يتمسك به. اعلموا أيها الإخوة أنه إذا كان هناك دليلان أحدهما يحتمل التأويل والآخر نص واضح لا يحتمل تأويلا وتعارضا، صد رد كده، يقدم الدليل الذي لا يحتمل تأويلا. طيب حديث أم الفضل في صحيح مسلم قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، وكان تزوج امرأة ثانية حديث، فقال يا رسول الله إن امرأة الأولى زعمت أنها أرضعت امرأة الحجة، يعني تزوج امرأة أكبر من الزوجة الثانية بعشرين ثلاثين سنة لدرجة أن الزوجة الأولى هي اللي رضعت الزوجة الثانية، فما الحكم؟ قال له لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، الإملاجة المطة يعني. وفي حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا أن رجلا من بني عامر بن صعصع سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتحرم المصفة الواحدة؟ قال لا. أبعد هذا الحديث الواضح الذي خرج جوابا عن سؤال سائل تحرم المصفة الواحدة؟ قال لا بالخط العريض. يقال لو مص مصفة واحدة حرم؟ لا والله ما نقبل هذا من اي قائل يقوله ولو كان من اعلم الاهل الارض، لانه معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تحرم المصفى الواحدة؟ قال له لا. جاء واحد قال لا المصفى الواحدة تحرم. كيف قال العلماء ذلك؟ نحن نحمل امرهم على حسن الظن انه لم يبلغهم الحديث ولا رأوه، لأني لا أتصور عالما من العلماء يقول يحرم الرضاع قليله وكثيره وإن كانت مصة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصة. ويسأله واحد أتحرم المصة؟ يقول له لا. ما تصور عالما في الدنيا يقول كده المصة الواحدة تحرم بعد بلوغي هذا الخبر أبدا. يبقى المصة الواحدة المصتين لا يحرم. طب حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستفسر؟ لأن حديث عقبة يحتمل التأويل في شيئين. الشيء الأول أنه قد يكون قبل التحريم بخمس رضعات، لا سيما وده كان يعني بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فيما أظن، وأرجو أن لا أكون واهما. قد يكون قصة عقبة بن الحارث كلها قبل ذكر التحريم بخمس رضعات. الحاجة الثانية، سلمنا ان الخمس رضعات كانت موجود لكن اشتهرت بحيث ان الجميع عرف ان خمس رضعات يحرم، فلم نحتج الى ذكر هذا في كل واقع. ليه؟ لاشتهاره وانتشاره بين الناس. طالما الدليل دخل التأويل يبقى انا عندي النصوص المحكمة الواضحة ارجع اليها. خمس رضعات التي تحرم فيها اكثر من نص. النص الاول في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا الى خمس رضعات معلومات يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واحد يقول لك طيب الكلام ده مش موجود في القرآن؟ هذا ليس موجودا في القرآن. بنقول ان هذا النسخ تأخر لدرجة ان بعض الصحابة ما علم بالنسخ، وده نوع من انواع النسخ اسمه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، النسخ الرفع والإزالة. آية منسوخة يعني ارتفع حكمها او ارتفع لفظها، وهذا النوع كان فيه ايات في القرآن تقرأ رفعها الله عز وجل بنصها ما عادتش موجودة في القرآن، كقوله تعالى اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما كسبا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ده اثبات للرجم، كانت آية تقرأ ثم رفعت وبقي حكمها. وايضا كما في صحيح البخاري كانت هناك آية تقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، والكلام ده اللي قال عمر بن الخطاب في آخر خطبة خطبها طويلة في المدينة، لا ترغبوا عن آبائكم، عمر بن الخطاب قال إننا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فين دي في القرآن؟ ارتفع وبقي حكمها. كفر بالله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كفر بالله ان ينتسب الرجل الى غير ابيه. جماعة اللي هم دلوقتي شغالين في التبني يروحوا الملاجئ ويجيب له طفل ويدي له اسم، ودي طبعا حرام بالنص القرآن، ادعوهم لآبائهم خلاص. فده كان نوع، كانت آيات موجودة رفعت الآيات كلها كنص لكن بقي حكمه. فهذا من هذا الجنس. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، وبعدين نزلت لتمس. وفي دليل ثاني هذكره بعد كده في موضعه إن شاء الله. ف5 رضعات يحرم، ده نص قاطع. لا سيما العلماء يقولون إن الأرقام قاطعة الدلالة لا تحتمل تأويلا. 5 يعني 5، 1، 2، 3، 4، 5، ما تبقاش 4.5 ولا تبقى 4 ولا تبقى 6. 5 يعني 5 عند الدنيا وعند الدنيا كلها. عشان كده قاطعة الدلالة في ايه لا يختلف عليه اثنان. ده عدد الرضعات. طيب زمن الرضاع المحرم، وده الاشكال في الرضاع الكبير. زمن الرضاع المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: والحديث ده مروي عن ابن عباس، والصحيح انه من قول عباس: لا رضاع الا ما كان في الحولين. وحديث ام سلمة عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى عايزين نعرف متى يفطم الولد، وايه معنى قبل الفطام؟ هل هو الفطام الشرعي ولا الفطام الذي تريده الام؟ قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فصاله يعني فطامه، تفصل عن امه كده في عامين. يبقى الرضاع في عامين. ما كان بعد العامين لا يثبت به تحريم. ولد سنه 2 سنة، 2.5، واحده قاعده كده خدته رضعته، هل يصير هذا الولد اخا لبناتها من الرضاع؟ قال لك بعد 2 سنين لا. طب اذا كان بعد 2 سنين لا، امال لو ولد زي سالم مولى ابي حذيفة اللي احنا هنتكلم عنه بقى، ده بقى يبقى محرم. هو الاشكال جاي من هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة. المجاعة شدة الجوع. فمعنى الحديث أن الرضاع المحرم ما سد جوع الولد، ولا يسد جوع الولد في الحولين إلا لبن الأم. أما الكبير الذي اعتمد على الطعام والشراب واستغنى عن لبن الأم فإنه يمص الثدي تسلية، اتعود على كده، ولذلك الأم لا تصبر على إطعام الولد من ثديها فقط. ليه؟ لأنه لا يشبعه، لا سيما إذا بدأ الولد يأكل أكلا آخر بجانب اللبن. فهل لو وضع ذو لحية لبن 20 امرأة وكان جائعا أيشبع؟ لا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة الرضاع المحرم وأنه من المجاعة، أي الذي يسد جوع الولد. يبقى عندنا بقى الرضاع ما فتق الامعاء. الامعاء تاخد اللبن وتمصه وتوزعه على الجسم، يستفيد منه الجسم ويقوم الولد لا يحتاج الى طعام اخر. ما فتق الامعاء في الثدي، في الثدي اي في زمان الرضاع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس الذي أوله: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظئر ترضعه، الظئر هي المرأة التي ترضع غير ولده، كما قال تعالى: وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ممكن تأجر واحدة ترضع إيه الولد. فكان هناك امرأة ظئر يعني ترضع غير ولدها، كانت بترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. متعرفين أن إبراهيم مات في الثدي، مات وهو في سن السنتين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن له لظئرين في الجنة تكملان رضاعة. يبقى ما كان في الثدي وكان قبل الفطام. قبل الفطام ده بقى هل هو الحولين ولا الأم مثلا أحيانا يجي لها مرض في الصدر تمتنع من رضاع ولده يبقى فطم الولد، تمام؟ أحيانا يجف لبنه يبقى فطم الولد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. في أولاد لا يرضعون البت من أمهاته. فهل وما كان قبل الفطام، الفطام بقى الشرع الواحد حولين ولا الفطام اللي المرأة عايزاه، عايزة تفطمه بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة؟ قال أهل العلم: متى استغنى الولد عن اللبن وقام الغذاء مقام اللبن لا يؤثر الرضاع وإن كان في الحولين. كلام واضح ولا في صعوبة؟ طيب، يبقى الرضاع المحرم ما كان في الحولين. قال لك إذا كانت المسألة كده والنصوص واضحة كده فيبقى قصة سالم مولى أبي حذيفة باطلة، أو على الأقل شاذة ولا أي حاجة. ليه؟ لأن سالم مولى أبي حذيفة كان تجاوز 20 سنة لما وقعت هذه الواقعة، تمام؟ آخر مسألة قبل ما ندخل في قصة سالم: ما هي حدود الرضع؟ الولد التقم ثدي أم، رضع وترد، أو رضع ونام، تقوم الأم تهز وهو نايم يواصل الرضاع، تمام؟ طيب، إذا ترك ثديها وانتقل إلى الثدي الآخر، هل دي تبقى رضعتين؟ طيب، إذا انتقل من أمه إلى غيرها وهو لسه عمال يرضع بس الأنف على طول كده على واحدة تانية، دي تبقى رضعة ولا اتنين؟ لأن طالما المسألة عندنا بالعدد 1 2 3 4 5 يبقى لازم أعرف الرضعة حدودها إيه. فالصحيح، أهل العلم لهم أقوال كثيرة، الصحيح في المسألة أن تكون الرضعة مشبعة، 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات فيها معنى مشبعات، معلومات يعني الولد رضع وانتهى الرضع وشبع، ادي معنى 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات اي في العرف، في عرف الامهات، الولد يبقى رضع وتمكن من الرضاع وشبع، دي بقى اسمها رضع. يبقى اذا لا يعني يعتبر تأثيره تأثيرا محرما انه ينزع فمه من ثدي ام يلعب، يعني يرضع 20 30 مرة طالما بيرضع وتفرغت الام لرضاع. طب الام بتطبخ ولا حاجة، حست بالشياط بتاع، حست الولد راح طفت البطاريات ورجع ترضعت، يبقى دي رضعة ولا اتنين؟ الصحيح انها رضعة، لكن اذا نزعت الام فم الولد من ثديها ووضعته وباشرت اعمالها وبعدين رجعت له بعد مدة، دي اسمها رضعة تانية. دي المقدمات المهمة الضرورية قبل ان ندخل في قصة سالم مولى ابي حذيفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.